له تأثير عجيب على انشراح الصدر ونعيم القلب، ويكفيك في ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلوب وانشراح الصدور وسرور النفس بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذكر منشور الولاية، يعني الذكر والوثيقة التي بمقتضاها ينال العبد ولاية الله سبحانه وتعالى. الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن حرمه عزل. قال: وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. وهو قوت قلوب القوم، يعني الغذاء الذي يتغذى عليه قلوب هؤلاء الذاكرين، الذي متى، أي هذا القوت متى فارق هذه القلوب صارت الأجساد لها قبورا، يعني هذه القلوب تموت والجسد يكون قبرا لهذا القلب متى ترك الذكر. قال: وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماءهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم التي متى فارقتهم انكسفت منه القلوب، والسبب الواصل والعلاقة بينهم وبين علام الغيوب. به، أي بالذكر، يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات. هذه فوائد للذكر ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تفصيلا في كتابه الوابل الصيب، وعدها أكثر من 100 فائدة. يقول رحمه الله: وتهون عليهم المصيبات إذا أصابهم البلاء، فهو أي الذكر ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا. إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، وإلى قوله في الحديث القدسي: وأنا معه متى ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الذاكر صار إيه؟ مذكورا. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. قال: وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، يعني جوارح الإنسان لها عبودية، وهذه العبودية لها وقت، الصلاة لها وقت، الصيام له وقت، المشي إلى المساجد له وقت، لكن الذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. ولذلك قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فهو صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما من عبادة إلا جعل الله تبارك وتعالى لها حدا تنتهي إليه إلا الذكر، يعني كل عبادة لها حد تنتهي إليه إلا الذكر، فلم يجعل الله تبارك وتعالى له حدا ينتهي إليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وهو سبحانه وتعالى القائل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، إشارة إلى الحديث إن الجنة قيعان وسبحان الله والحمد لله غراس الجنة، هذا الحديث فيه إسناده كلام. قال فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها، عمارة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. قال وهو جلاء القلوب وسقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي كل شيء وحفظ عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. إشارة إلى ماذا؟ إلى مواطأة القلب للسان في ذكر الله عز وجل. إذا تم للإنسان ذلك نسي الإنسان كل شيء وحفظ الله سبحانه وتعالى عليه كل شيء، يعني استغرق ذكر الله عز وجل كيانه ولم يعد يلتفت إلى شيء من أمور الدنيا، وعوضه الله سبحانه وتعالى من كل شيء بذكره. قال رحمه الله به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار، زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين، فاللسان الغافل كالعين العمياء، لسان الذي لا يذكر به الإنسان ربه سبحانه وتعالى مثله مثل العين التي لا يبصر بها، هذا اللسان عضلة، هذه العضلة صغيرة بمكان، عظيمة الجرم والإحسان، وهذه العضلة كما يقول العلماء لو أن أي جارحة عملت بعمل اللسان لكلت وتعبت، يعني أنت ممكن تقعد تتكلم في اليوم 8-9 ساعات، لكن تعالى بقى امشي 9 ساعات برجليك أو اشتغل 9 ساعات بإيديك تتعب وتموت، إنما باللسان ممكن تتكلم تكلم وما تعبش، وهذا ليقطع الله سبحانه وتعالى العذر على الإنسان. أسهل العبادات على الإطلاق ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن كان درجات أعظمها أن يواطئ القلب واللسان، إلا أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل بلسانه فقط فلا يحرم الأجر، له أجر، وإن كان الأجر ليس كاملا لكنه له أجر. قال رحمه الله: فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، يعني هذه جوارح لا ينتفع بها الإنسان، فكذلك اللسان الغافل عن ذكر الله عز وجل لم ينتفع به صاحبه. قال: وهو باب الله الأعظم، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. باب مفتوح بينك وبين الله عز وجل أنت وحدك الذي يمكن أن تغلقه، وكيف تغلقه؟ تغلقه بغفلتك عن ربك سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن. والمراد بالحلاوة هنا حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان معناها الالتذاذ بالطاعة. أما الإنسان يعمل هذه الطاعة يشعر بلذة، كما يلتذ الإنسان بالطعام الشهي والشراب الحلو، فالمؤمن يلتذ بطاعة ربه عز وجل. تفقدوا الحلاوة، ابحثوا عنها في ثلاثة أشياء، في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عين في الصلاة، قرة العين في الصلاة. كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. كان إذا حزبه شيء، إذا أهمه شيء، إذا أحزنه شيء، ماذا يفعل؟ هل يذهب إلى فلان ليبث شكواه، أو يذهب إلى علان ليزيل شكواه؟ لا، وإنما يفزع إلى الصلاة، يناجي ربه سبحانه وتعالى، فيذهب ربه سبحانه وتعالى عنه ما يجد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العمل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى إذن ضيق الصدر الذي ينتاب الناس جميعا علاجه كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال جماعة من المفسرين: فعلم بذلك أن التسبيح والصلاة في جماعة من أسباب ذهاب الهم والحزن وانشراح الصدر، لأن الله عز وجل قال لنبيه إيه؟ فسبح بحمد ربك، تسبيح وتحميد، وكن من الساجدين، يعني كن في جماعة الساجدين، صلاة في جماعة. فعلم بذلك أن هذه الأشياء أسباب جعلها الله عز وجل لذهاب الهم والحزن وما يجده الإنسان في صدره من ضيق. قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. وقراءة القرآن لا شك أنها من الذكر. فإن وجدتم، أي وجدتم هذه الحلاوة، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. قال ابن القيم رحمه الله: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. تريد أن تتغلب على شيطانك، تريد أن تقهره، تريد ألا يصل إليك بشر ولا يمسك بضر، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. قال: فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. يعني العكس، بدل ما الناس بتقول إيه مسه الجني، ده الشياطين بقى يقولوا: ما للشيطان ده جرى له إيه؟ فيقال إيه؟ قد مسه الإنسي. قال ابن القيم رحمه الله: وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. إلى كلام طويل ترجع إليه في مدارك السالكين في منزلة الذكر، كلام كل كلمة تحتاج إلى وقفة بل وقفات. والذكر في القرآن الكريم على 10 أوجه، الذكر في القرآن الكريم على 10 أوجه. الأول: الأمر به مطلقا، يعني أن الله عز وجل أمر به أمرا مطلقا، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكقوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، وكقوله تبارك وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. والثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، فبضدها تتبين الأشياء. لا يمكن أن يجتمع على الإنسان نقيضان، غفلة ونسيان مع ذكر، لا، إذا وجد الذكر ذهبت الغفلة، وإذا وجدت الغفلة فلا ذكر. قال الله عز وجل: ولا تكن من الغافلين. الوجه الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الوجه الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تأمل قول الله عز وجل: وأجرا عظيما، لما العظيم سبحانه وتعالى يقول أجر عظيم، لك أن تتخيل ما يمكن أن يكون، ومع ذلك سيكون أعظم مما تخيلت. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الوجه الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، من لها عن ذكر الله عز وجل بغيره. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله. طب ومن يفعل ذلك؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنسان خاسر، خسر رأس ماله، خسر تجارته، خسر نفسه. من يفعل ذلك، من يلهيه ماله وولده عن ذكر الله عز وجل، عن الصلاة، عن التسبيح والتحميد، عن مجالس العلم، لأن كل هذا يدخل في ذكر الله، كل ذلك يدخل في ذكر الله كما سيأتي. فمن ألهته تجارته وألهاه بنوه وبناته وزوجته عن ذكر الله عز وجل فلا شك أنه خاسر. وهذه الخسارة تتفاوت من شخص لشخص، قد تكون خسارة عظيمة وقد تكون هذه الخسارة دون هذه وتلك، ولكن في النهاية يجمع هؤلاء جميعا أنهم خسروا. يأتي يوم القيامة الإنسان منا ويتحسر ويندم على لحظة مرت عليه ولم يذكر فيها اسم الله عز وجل، ولم يسبح، ولم يحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني أحب إلي من إيه؟ من الدنيا وما فيها، مش الشمس تطلع الدنيا. يعني ثلاث كلمات، إيه هم يا علي؟ إيه؟ إيه؟ إيه هم حق إبراهيم؟ إيه هم؟ طيب اسمع بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات الثلاثة ذكر لله عز وجل، لماذا هي أعظم من الدنيا؟ لأن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأما الدنيا فإلى فناء وزوال. الباقي لا شك أنه خير من الفاني، فلذلك ذكر الله عز وجل فيه الفوز، فيه النجاح، فيه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الذكر اللي هو ثلاث كلمات ما تاخدش منك يمكن 10 ثواني، كذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم مرة قلتها أنت النهاردة؟ طيب كم مرة قلتها امبارح؟ اسأل نفسك، ها؟ كم مرة قلتها الشهر اللي فات؟ ومع ذلك كلمتان خفيفتان، خفيفتان لأن اللسان سهل أنه يقولهم، وهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن. ومع ذلك ممكن حضرتك تقعد قدام ماتش كورة ساعة ونص، غير الوقت الضايع، غير الوقت اللي بين الشوطين اللي فيهم التحليل، غير نص ساعة بعد الماتش عشان تشوف التحليل التاني، ساعتين ونص لم تذكر الله عز وجل ولا ثانية، بل ربما حملت من الأوزار. ها؟ لما تأتي يوم القيامة واحد بقى صاحبك في نفس الوقت ذكر الله عز وجل في هذا الزمن، بالنسبة له تكون خاسر ولا مش خاسر؟ يبقى خاسر. حتى لو دخلت الجنة، حتى لو دخلت الجنة فأنت خاسر، لأنك خسرت درجات في الجنة، خسرت درجات في الجنة. والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، مثقال ذرة، ذرة وزن، ذرة وزن نملة صغيرة من الخير يره، هيشوف يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم، لا ينقصك سبحانه وتعالى مثقال ذرة. فإذا كان مثقال الذرة ستراه، فما بالك بهذه الكلمات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثقيلات في الميزان، ثقيلتان في الميزان. أما الوجه السادس أنه سبحانه وتعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، ودي أعظم الجوائز. ده أنت لو واحد قال لك إن الرئيس الحي جاب في سيرتك النهاردة، إيه رئيس الحي اللي أنت شغال في إيه في النطاق بتاعه، وأثنى على الشغل بتاعك وقال المهندس فلان النهاردة عمل شغل، يا سلام تبقى فرحان جدا. وهل إيه تاني؟ ما تعرفش إيه بالظبط تبقى فرحان ليه؟ عشان واحد من الناس ذكرك بخير. فكيف ولله المثل الأعلى لو ذكرك الله عز وجل، وليس بين البشر اللي هو عايز يذكرك بينهم، منهم اللي بيصلي منهم اللي بيصليش ومنهم الكذا وكذا، لا ده سيذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى. ملأ الأعلى الملائكة أطهار الأبرار عباد الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف يكون حالك وانشراح صدرك إذا ذكرك الله عز وجل؟ وهل يذكرك الله عز وجل إلا وأنت عبد لله عز وجل قد وافيت ما أمرك الله عز وجل به؟ فهذه فائدة عظيمة من أعظم فوائد الذكر، أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى. الوجه السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعد كده ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من كل شيء. الوجه الثامن جعله الله عز وجل خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. جعله الله عز وجل إيه؟ خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. الصيام قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ختم به الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قياما، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس لا من الأول خالص، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. شوف كم مرة أمر الله عز وجل بالذكر في ختام فريضة الحج. كذلك قال الله عز وجل بعد صلاة الجمعة فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صلاة الخوف فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كذلك الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته. من الذين ينتفعون بالآيات البينات الدالات على وحدانية الله عز وجل؟ أهل الذكر. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. العاشر أن الله عز وجل جعل الذكر قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري. يبقى قرن بين الصلاة وبين إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما قلنا هناك فوائد كثيرة للذكر ترجع إليها في كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله. هذه الفوائد فوق المائة فائدة ذكرها الإمام ابن القيم، وفيها بيان فضل الذكر من الكتاب والسنة، وفيها ما يشوق إلى الذكر ويحث عليه. نعم أخي جمال. نعم العاشر تسعة فاتتك باشا جمال. تسعة إخبار عن أهلي بأنهم هم الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته. أما درجات الذكر كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله هنا إذ قال: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني. درجات الذكر أعلاها أن تذكر الله عز وجل بلسانك ويكون قلبك حاضرا فيواطئ القلب اللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت فاهم بتقول إيه، متدبر لما تقول، قلبك حاضر، هذا أعظم الذكر. الدرجة الثانية بالقلب وحده، تذكر الله عز وجل إيه بالقلب وحده. الدرجة الثالثة باللسان وحده. يبقى أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة. ذكر إيه؟ ذكر القلب. لماذا هو أفضل من ذكر اللسان؟ لأن ذكر القلب يثمر معرفة الله عز وجل ويهيج محبة العبد لربه ويثير الحياء من خالقه ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع أي يزجر عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. أما ذكر اللسان وحده فلا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة. يبقى ثمرة ذكر اللسان وحده ضعيفة. أعلى الثمرات ذكر اللسان مع القلب، يليها ذكر القلب. لكن ذكر بلسان هل يعدم الخير؟ لا يعدم الخير، هو مأجور أيضا. وإيه؟ مأجور أيضا على ذكره ربه سبحانه وتعالى بلسان. نعم سامي. لا شك. نعم نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وذكره أي ذكر الله عز وجل يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه. يعني الذكر يشمل كل هذا. أما أسماء الله عز وجل فأنت مأمور في كتاب الله عز وجل بأن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. وهذا الدعاء يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أنك إذا سألت الله عز وجل مسألة ذكرت اسما يناسب هذه المسألة، فتقول مثلا يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهذا دعاء وذكر لله عز وجل. وأما دعاء العبادة فهو أن تعبد الله عز وجل بمقتضى أسمائه، أنت تعلم أن الله عز وجل سميع فتعبده سبحانه وتعالى بذكره بلسانك، فيسمع ربك سبحانه وتعالى كلامك، وتعبده بجوارحك فيرى الله عز وجل حالك، تعلم أن الله عز وجل تواب فتتوب إليه، تعلم أنه رقيب فتخشاه سبحانه وتعالى لأنه يراقبك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم إن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، ولا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا بالله عز وجل حتى يؤمن بهذه الأربع، ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل الأتم حتى يعلم أسماءه وصفاته. إنسان الجاهل بأسماء الله وصفاته يفوته من عبادة الله عز وجل بقدر ما فاته من العلم بأسماء الله وصفاته. والله عز وجل أمر بذكر اسمه، قال الله عز وجل واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، سبح اسم ربك الأعلى، كل هذا من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا ذكر الله عز وجل، وفيه الذكر بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الأسماء لا بد أن تتضمن صفة أو صفات. كذلك في دعاء الكرب، وكذلك في سائر الأدعية، سيد الاستغفار، كل هذا ذكر لله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال وذكره وذكر أمره ونهيه، طب إزاي؟ نقول نعم، هذا من فطنة الإمام ابن القيم رحمه الله ودقيق علمه، لأن مجالس العلم هي مجالس الذكر كما قال بعض السلف. قال إيه؟ قال مجالس الحلال والحرام هي مجالس الذكر. فأنت في مجلس مثل هذا المجلس الذي نحن فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامة. آمين. نحن الآن نذكر آيات من كتاب الله، وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال السلف الصالح، وأقوال العلماء. هذا المجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. فالآن تشعر بطمأنينة، هذه الطمأنينة قد تزول لما تخرج أو بعد وقت أو قبل ذلك، لكن الآن أنت قاعد في طمأنينة. وفقك الله عز وجل لحضور هذا المجلس، وحرم غيرك منه. بعض الناس يقول ما الفائدة لنا أروح أسمع كتاب الفوائد، ما نقرأه في البيت مثلا، يعني هذا من تلاعب الشيطان به. بعض الناس يظن أنه بقى عالم خلاص، ما عادش ينفع يقعد يسمع رقائق ولا خلاص، فيزهد في مجالس العلم وهو في الحقيقة يزهد في الإيمان ويزهد في الطمأنينة ويزهد في رحمة الله عز وجل التي تتنزل على هذه المجالس. إلا نزلت عليهم السكينة وتاني وغشيتهم الرحمة، غشيان كده رحمة رحمة وتاني وحفتهم الملائكة، ملائكة تحفونها بإذن الله عز وجل الآن وأنت لا تراها. وآخر شيء وهو شيء عظيم، وذكرهم الله في من عندهم. أربع جوائز، ولكن من اللي بيفتكر الكلام ده هو جاي يحضر درس علم؟ احنا عشان نيجي نحضر درس علم ما كناش فاضيين ما نجيش، انما هو واحد بيتكلف ان هو يجي عشان ياخد الجوائز دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير اثم ولا قطيعه رحم؟ الناقة الكوماء دي ناقة عظيمة السنام، عالية ومن أجود أنواع الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مين فيكم اللي يحب يروح بطحان دوادي في المدينة أو العقيق ويرجع بإيه؟ ناقتين، ولا هيتخانق ولا هيسرق ولا هياخدهم غصب عن حد، لا في إثم ولا قطعة رحم. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وبمثل أعدادهن. آيتين بس. إمام ابن حبان يقول: لا يمكن أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بين الدين والدنيا بهذه الطريقة، وإنما هنا محذوف. يقول: ثواب تعلم آيتين خير من التصدق بناقتين. ومع ذلك بنزهد، يعني بنجيب بعض كده بالعافية، اللي بيجي هو مستحي، واللي بيجي عشان ما جاش امبارح. مش فين بقى الناس الحريصة على طلب العلم وحريصة على مجالس العلم؟ ما ينفعش. لازم انت تذكر نفسك بين الحين والحين، تذكر نفسك: هل انا الآن لو توفاني الله عز وجل أكون ممن يقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، ولا أقول: لا يا رب استنى أنظرني حتى أعمل صالحا، حتى أتخلص من كذا وكذا وكذا؟ فالإنسان دائما يحاسب نفسه ويراجع حساباته، لأن هذا هو ديدن الصالحين. نعم أخ أسامة. نعم الله يبارك فيك. نعم الله يحفظك يا شيخ سامي. نرجع تاني فيقول: وذكر أمره ونهيه. لما تقعد تتعلم الحلال والحرام في الفقه ده ذكر، ذكر ولا ما هو ذكر؟ ذكر. وهذا ذكر، بل بقول لك العلماء يقولون: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، هي دي اللي انت تبقى عارف الحلال والحرام، هذا مجلس من مجالس الذكر. قال: وذكره بكلامه، وكلام الله عز وجل القرآن الكريم والأحاديث القدسية. قال: وذلك، أي ذلك الذكر، يستلزم معرفته. معرفة من؟ معرفة الله عز وجل، أي بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، أي على منهج السلف الصالح بغير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. قال: والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. يبقى العلوم كلها متداخلة، مش ممكن هتقوم بذلك إلا إذا كنت موحدا، تعلمت كيف توحد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته. قال فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله وإتاني ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه أيضا لابد أن تشهد آلاء الله عز وجل ونعمه عليك في نفسك وفي أهلك وفي ولدك في كل حياتك تذكر نعم الله عز وجل عليك هذه النعم التي يسديها ربك سبحانه وتعالى إليك من غير استحقاق لك عليه بها. قال الإمام القيم رحمه الله هذا هي القاعدة الأولى. قال وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه وظاهرا وباطنا. ده إيه؟ ده الشكر. لكن الإمام القيم رحمه الله هنا بيذكر الشكر إجمالا، يعني نقول هذا هو حقيقة الشكر. لكن العلماء عرفوا الشكر بتعريف مثلا منها. قال بعض العلماء الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، وقال بعضهم الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. يبقى الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف هذا هو الشكر، بتشكر فلان لأنه قدم إليك معروف هذا هو الشكر، بتشكر الله عز وجل بما أولاكه من النعم. ولذلك الشكر دائما مقرون بالنعم، أي آية تجد فيها شكر تجد فيها نعمة، تجد فيها نعمة. لكن الحمد لا يستلزم النعم، لأن الله عز وجل محمود على كل حال لما له من الكمالات سبحانه وتعالى، فأنت تثني عليه وإن لم يصل إليك منه نعمة في هذا الوقت. يعني أنت بتشكر الله عز وجل لما تجيت لك نعمة أو لنعمة جت لك، لكن الحمد حتى وإن لم تأتك نعمة فأنت تحمد الله عز وجل على أنه سميع، على أنه بصير، على أنه عليم، على أنه حي، على أنه قيوم، لأن هذه كلها كمالات. كما أنك تثني على إنسان لما علمت له من الخصال والأخلاق الحميدة وإن لم يصلك منه أي شيء من هذا، لكن عرفت أن فلان ده كذا وكذا وكذا وكذا فأنت بتثني عليه. ليه؟ لأنه فعلا كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنت وصل لك منه خير ولا خدت منه حلا؟ وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. يقول الإمام القيم رحمه الله ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، هذا هو الشكر. ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان عبده ثناء واعترافا، يعني الشكر بيدور على ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، والثالثة أن تستعمل نعم الله عز وجل في طاعته. طيب ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه الجوارح، أنعم عليك باللسان والعينين واليدين، وأنعم عليك بالقلب والرجلين، أنعم عليك بنعم كثيرة. هذه النعم إن استعملتها في طاعة الله فقد شكرت الله عز وجل. يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالمال، شكر نعمة المال أولا أن يعطي حق الله عز وجل في هذا المال. طيب لو زاد على ذلك وأعطى الفقراء ووصل الأصدقاء، كما قلنا إن المال إنفاقه يكون في ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن ينفقه فيما لزمه النفقة، ينفق على زوجته وأولاده وأبوه وأمه إلى آخره، الثاني هو يخرج زكاة ماله. الثالث أن يواسل الفقراء ويصل الأصدقاء. قال العلماء: من أنفق المال في هذه الثلاثة فقد وضعه في حقه وشكر نعمة ربه. طب بقى واحد بقى المال أسرف أو قتر لم يشكر نعمة الله عز وجل، واحد استعمل المال اللي هو نعمة ربنا في معصية الله، إيه؟ في معصية الله، يشرب دخان ويشرب مخدرات والعياذ بالله، يأتي الفواحش بهذا المال، يتكبر على الناس، يدفع رشوة، يرابي، ما شكر هذه النعمة بل عصى الله عز وجل، يبقى ما شكرش ربنا سبحانه وتعالى. يبقى شكر نعمة الله عز وجل، انت تستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. ودي الخلاصة اللي قالها شيخ الإسلام ابن القيم: وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. يبقى هذا هو حقيقة إيه؟ الشكر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا شكرا. طب احنا بنقول في حاجة اسمها ايه؟ سجدة الشكر، مش كده؟ طب في حاجة اسمها سجدة الحمد؟ لا. يبقى الشكر عمل، انما الحمد ممكن تقول ايه؟ الحمد لله، لكن الشكر عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل حتى تورمت قدماه فكلم في ذلك فقال: أفلا أكون إيه؟ عبدا شكورا. يبقى عمل. يبقى الشكر إيه؟ الشكر إيه؟ عمل. يبقى إذن الاعتراف بالنعمة بقلبه والتحدث بها بلسانه وتسخيرها في طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر الحقيقي. كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. كذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذان الأمران هما الشكر، الذكر والشكر، جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته كما تقدم. ذكر الله عز وجل يستلزم أن أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى، أو كيف تذكر الله عز وجل أنت تعرفش ربنا. وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، إلى آخره. ثم قال: وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعداء به، كما قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يعني أن الله عز وجل ما خلق السماء والأرض وما بينهما عبثا ولهوا، وإنما خلقهما سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. قال: ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا يظنون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وبينهما باطلا. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص احنا نعيش ونموت وخلاص، الموضوع انتهى، لا في عقاب ولا في حساب ولا في حشر ولا في جمع ولا في ميزان ولا في صراط ولا في جنة ولا في نار. ثم ذكر على منوال هذه الآيات من سورة الحجر ومن سورة يونس، وكلها بهذا المعنى. ثم قال: فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، أن يذكر أي الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر. يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ذكر أو من شكر نعمة الله عز وجل، أو قال صلى الله عليه وسلم: من اعترف بنعمة الله فقد شكرها، ومن جحدها فقد كفرها. سأل دايما يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى ويقول والله ما معي، والله ما شفت، والله ما عندي، وهو عنده وأعطاه الله عز وجل ونعم الله عز وجل عليه تترى، وهو لا يعترف بها باطنا ولا يتحدث بها ظاهرا، هذا يجحد نعمة الله عز وجل. والله عز وجل جعل المزيد مقرونا بالشكر، لئن شكرتم إيه؟ لأزيدنكم ولئن كفرتم. هنا مش كفر، مش كفر بالله، وإنما هو الكفر إيه؟ الكفر بنعمة الله عز وجل. قال وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، فاذكروني أذكركم، شاكر لمن شكره، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الشكور، فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد إيه كده؟ يا بتقسم ربع نص ساعة كده، نص ساعة خلاص. لا أنا ضيح بقى نص ساعة كده، عدى نص ساعة. إيه؟ طيب طبعا ده محمد عشان خطر. أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.